ماذا؟ ها؟ لا تخصص الناس لغير لا شبه المعاد لغير أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فإنه لا يقاتلون وإنما يخيرون بين أن يعطوا الجزية أن يدينوهم باغيون. مثال على ذلك هذان مثالان، الأمثلة على هذا كثيرة. على كل حال هذه أربعة أقسام في النوع الأول من المخصصات المنفصلة، وهو التخصيص بالنص. التخصيص بالنص تماما. النوع الثاني من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بماذا؟ التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس قال به جل الأصوليين، وذهب بعض العلماء إلى أن التخصيص بالقياس لا يعتبر. مثاله قياس العبد على الأمه في تشطير الحد الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العام هنا من الآية الكريمة؟ أين العام؟ نعم الزاني تمام نعم نعم المهم هذا هو العام ألف اللي هي موصولة، هذا هو العام تمام. أين المخصص هنا؟ أين المخصص؟ نعم القياس، قياس العبد على الأمة التي ورد النص بتنصيف الحد في حقها بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أين العلة الجامعة هنا بين الأصل والفرع؟ أين العلة؟ نعم الرزق. إذا قاس هؤلاء العلماء العبد على الأمة في تنصيف الحد وخصصوا به عموم قوله تعالى: الزاني. قال الزاني يجوز الزاني عموم قوله تعالى: الزاني. هذا على القول بأن القياس يخصص. ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يخصص القرآن الكريم، أي لا يخصص النص، لا يخصص النص. ما هو حجة أو ما هي الحجة التي استدل بها هؤلاء المانعون؟ الحجة هي أن دلالة النص لفظية ودلالة القياس عقلية، والدلالة اللفظية مقدمة على الدلالة العقلية. إن الدلالة اللفظية هي دلالة لفظية شرعية بخلاف الدلالة العقلية. فإن لماذا منعوا تخصيص النص بالقياس؟ ما هي الحجة؟ ما هي الحجة؟ الحجة في ذلك؟ الدلالة اللفظية الشرعية مقدمة على الدلالة العقلية. فهمنا هذا؟ هذه حجة من منع تخصيص النص بماذا؟ لا بالقياس. طيب بقي على المؤلف المخصص الإجماعي، أقول تخصيصه بالإجماع. التخصيص بالإجماع من يمثل لنا؟ من يمثل لنا بمثال الله؟ نعم نعم تفضل. هذا غير مسلم. لما يقع فيه الإجماع الذي وقع فيه وقع عليه الإجماع. المثال الذي ذكروا وقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا نقول أولاد هنا عام في الرقيق وغيره، في الرقيق وغيره، ثم خصص بغير الرقيق. يعني لو أن أحدا مات وله أولاد، منهم عبد منهم رقيق، ذلك الأولاد، هل يرث؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأن العلماء أجمعوا على أن الرقيق لا يملك، على أن الرقيق لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. العلماء أجمعوا على أن العبد لا يملك، فقالوا هذه الآية مخصصة لماذا؟ بالإجماع. ولكن هذه الدعوة لم تسلم من طرف علماء آخرين، بل قال بعض العلماء إن الآية وردت بما يدل على التخصيص، الآية نفسها وردت بما يدل على التخصيص. أين ذلك؟ أين يوجد من الآية؟ قوله تعالى: للذكر، لأن اللام هنا للملك، والذي لا يملك لا يدخل في الآية. مش فهمنا الكلام هنا؟ قالوا الآية نفسها تخصص نفسها بنفسها من غير حاجة من الإجماع. بعد خصصتها باللام وهو للذكر، فلا يدخل هنا الرقيق. لماذا؟ لأنه لا يملك. ولذلك قال بعض العلماء: لا يوجد إجماع يخصص لفظا. قالت لماذا؟ لأن أي إجماع لا بد له من دليل، مكنش يكون إجماع بدون دليل. وإذا كان لا بد له من دليل فهو ليس دليلا بنفسه، وإنما هو دليل على الدليل، إذا الإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بنفسه، فإن هذا. ولذلك قال بعض العلماء: لا يوجد تخصيص بشر من الإجماع. نعم. ثم قال: عندك شيء؟ يعني المطلق هذا هو الذي كنا نريد ان ذكر المؤلف بكيفية مختصرة جدا مطلق، ويعتبر ذكر المطلق في ذلك المكان استطراد، لأنه ذكر بين الشيئين نعم متلازمين. المطلق في تعريفه هو من يعرف ما المطلق؟ يعني نسبق لكم الكلام عليه، هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. مثل ماذا؟ مثل الرقبة الذي دل على الرقبة بدون قيد، بدون قيد أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة. ومثال آخر، نعم الدم الذي ورد هنا دال على الحقيقة بلا قيد. مثال آخر قلنا هو الدال على الحقيقة بلا قيد. وأحل الله البيع، هذا عام. نعم الأحسن أن يحمل على العام. يلا مثال آخر. نعم مثال آخر، مثلا أن تقول جاءني طالب بدون أن تقيده بأي شيء، فله طالب دال على الحقيقة بلا قيد. إذن المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. طيب، وأما مقيده فهو الذي يحمل عليه في بعض الأحيان، لذلك نقول المقيد يرد على المطلق، والمخصص يرد على من؟ على العام. الفرق بينهما هو أن المقيد يرد على من؟ يلا والمخصص يرد على العام. طيب، المقيد مع المطلق له أحوال أربعة. تارة يجب حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، وتارة لا يجوز حمله عليه باتفاق العلماء، وتارة يرجح حمله عليه، وتارة يرجح عدم حمله عليه. إذا كم هي الأقسام؟ أربعة. يلا قف من الأول. وجوب حمل المطلق على المقيد من الأقسام. نعم تفضل. حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد على سبيل الترجيح. رابع الأقسام. عدم حمل المطلق على المقيد على الترجيح. في الأقسام أربعة. قلنا القسم الأول وجوب حمل المطلق على المقيد. ضابط هذا عندما يتحدان في السبب والحكم، هذا هو الضابط الأول. شو هو التحديد؟ المطلق والمقيد في ماذا؟ في السبب والحكم. مثاله مع الشباب. نعم في ثلاث فرص هذه سبقت في العالم. نعم تمام صحيح، هذا مثال صحيح. قوله تعالى والدم، هذا مطلق يحمل على قوله تعالى أو دما مسفوحا، لأنه مقيد. لماذا هو مقيد؟ بالسفح. هل اتحد المطلق والمقيد؟ المقيد هل اجتحد في السبب والحكم ام لا؟ اجتحد ولا لا؟ نعم. اين السبب؟ طب اين السبب؟ نعم. لا السبب، نعم، كون كل واحد منهما دما. طب السبب هو كون كل واحد منهما دما، وما الحكم؟ ما هو حكم التحريم؟ اذا لا يجب اتفاق العلماء حمل المطلق على المقيد، مفهوم؟ طيب الصورة، هل من يسلم مثال اخر؟ لو نريد اتحاد السبب والحكم ما زلنا مع القسم الاول وهو الذي فيه اتحاد السبب والحكم. طيب ننتقل للقسم الثاني، لننتقل الى القسم الثاني وهو الذي لم يتحد فيه المطلق مع المقيد لا في السبب ولا في الحكم. مثاله، من ياتينا بمثال، بمثال للذي اختلف في السبب واختلف في الحكم. نعم نعم. اختلف في السبب. السبب هنا؟ السبب في الأول الغاية هذا ما تكلمنا على الغاية بالنسبة للحصة التي ذكرها المؤلف، ولكن ذكرنا بأن المؤلف لم يذكر نوعين من التخصيص وهما الغاية وبدل البعض من الكل. المقصود هنا أن المخصصات خمس، أن المخصصات المتصلة خمس، وهي أولا استثناء، ثانيا ثالثا رابعا وخامسا بدل البعض من الكل. مثال بدل البعض من الكل، مثال نعم، أين البدل هنا؟ أين البدل؟ من استطاع إليه سبيلا. وأين المبدل منه؟ أين المبدل منه؟ نعم، الناس، تمام. أما القاعدة الرابعة من القواعد التي عرفناها فيما سبق، المخصص المنفصل، تماما. المخصص المنفصل ما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ يستقل بنفسه عن العام. نعم، لا يستقل بنفسه عن العام، بمعنى لا يتوقف ذكره على ذكر العام، بخلاف المخصص المتصل فهو الذي يتوقف ذكره على ذكر العام، لا يمكن أن يذكر وحده. مثلا لا يمكن أن يوجد شرط بدون مشروط، ولا أن يوجد مستثنى بدون مستثنى منه، ولا أن يوجد صفة دون موصوف، ولا أن توجد غاية بدون مغير، ولا أن يوجد بدل بدون مبدل منه. لذلك فإن المخصص المتصف هو ما يتوقف ذكره على ذكر العام، أما المنفصل فهو الذي لا يتوقف ذكره على ذكر العام. كم ذكر المؤلف من أنواع المخصصات المنفصلة؟ صار يدل لفظ المطلقات هنا. على ماذا؟ صار يدل المطلقات غير الحوامل. أي صار يدل على المطلقات غير الحوامل. بما ليش؟ غير مدخول بهن، غير الحوامل وغير مدخول بهن. صحيح، هذا تخصيص آخر، هذا تخصيص آخر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم من عدة فما علم يتزوجن. لكن هذا النص، هذا النص يأتي مخصصا للنص من جهة أخرى، من جهة أخرى. طيب بماذا نسمي هذا النوع المطلقات؟ بماذا نسميه لما خصص الآن؟ بماذا نسميه؟ شو نسميه؟ نسميه العام المخصوص. شو نسميه؟ العام المخصوص. تمام. طيب أما القسم الثاني قلنا هو تخصيص السنة بالسنة. ما مثاله؟ مثال الطب. نعم. ايه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين العام هنا من النصين؟ نعم. بماذا عرفت بأنه عام؟ بماذا عرفت؟ نعم بما تمام الموصولة، بما الموصولة. تمام. إذا ماذا صار يشمل؟ ما الذي صار يشمله الحديث هنا؟ ما الذي صار يشمله؟ نعم. الذي بلغ خمسة أوسق صار الآن يشمل الذي بلغ خمسة أوسق، وخرج منه الذي لم يبلغ خمسة أوسق. إذن صار هنا هذا العام صار مخصوص، صار عاما مخصوصا. القسم الثالث، القسم الثالث تخصيص الكتاب بالسنة على التطبيق. مثاله تفضل. لماذا خصص؟ نعم صحيح. أين العام هنا من اللفظ الكريم؟ في أولادكم. بماذا عرفته؟ بإضافة الجمع، بإضافة الجمع. تمام. بإضافة الجمع صار صار عاما. طيب وبعدما خصص ما هو مدلوله؟ بعدما خصص الآن ما هو مدلوله؟ نعم غير الكفار، أولاد غير الكفار. تماما. إذا صار عاما مخصوصا. القسم الرابع مثاله، القسم الرابع أولا تخصيص السنة بالكتاب. مثاله نعم. ما هو الذي خصص؟ أين العام هنا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. خصص بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب مثال آخر، نريد مثال آخر لهذا. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أين الذي خصصه من القرآن الكريم؟ الذي خصصه من القرآن عيد وهم صاغرون. أين العام من الحديث الشريف؟ أين العام الذي أين؟ نعم. لفظ الناس. لماذا عرفت أنه عام؟ بوجود الألف واللام، بوجود الألف واللام. إذن بعدما خصص، بعدما خصص الآن بالنص القرآني الكريم صار عام المخصوص. هذا هو القسم الأول من أقسام، أو النوع الأول من أنواع المخصصات المنفصلة. النوع الثاني، نعم، نعم التخصيص بالقياس، التخصيص بالقياس مثاله، أريد له مثال تفضل. يوصيكم الله في أولادكم. نعم أين المخصص هنا؟ أين المخصص هنا؟ نعم أي طيب من القواعد ايضا التي سبقت قاعدة المطلق والمقيد، تعريف المطلق وتعريف المقيد. طيب تعريف المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. نعم، ما دل على الحقيقة بلا قيد او على الماهية بلا قيد، مثل الرقبة، فلفظ الرقبة يشمل ايوه بدون قيد، يشمل كل رقبة بدون قيد، ان تكون مؤمنة او تكون صغيرة او كبيرة او سوداء او بيضاء او عجمية او عربية، هذا هو المطلق. اما المقيد نعم، اذا هو ما دل على الماهية بقيد. عندما نذكر المقيد لا بد ان نذكر بجواره شيئا، ما هو؟ المطلق. عندما يذكر المقيد لا بد ان يذكر بجواره المطلق. المطلق مع المقيد له كم من نوع، كم من نوع فيه؟ شي واحد ما جابش يجيب. نعم تفضل. أربعة. تماما. أربعة ولا أكثر؟ أربعة. أنت على يقين ولا أو على شك؟ على يقين. إذن أربعة. القسم الأول وجوب حمل المطلق على المقيد. وجوب حمل المطلق على المقيد. نعم، وجوب حمل المطلق على المقيد. زيد. لا، ما زالت عبارة. تفضل. وجوب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. زيدوا ايش؟ اتفاقا. وجوب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. يا فهمنا. ما هو ضابط هذا القسم او هذه الحالة؟ نعم؟ اتفق فيه. اذا اتحد السبب يحكم. مثاله. نعم. مثل لك. نعم. ما كنت معنا اذا. نعم. الرقبة في أي نص؟ في أي نص؟ تفضل. لا، هذا ليس مثال صحيح. تفضل. حرمت عليكم الميت والسموات. أي الدم. طيب هذا شو هو؟ هذا مطلق. أين الذي قيده؟ أو دم مسفوح. قرأ النص كله من الصورة. نعم. تمام. إذا الدم هو المطلق الذي ورد في سورة المائدة، والدم المسفوح الذي ورد في سورة أنعام هو المقيد. هنا يجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. لماذا؟ لاتحادهما السبب والحكم. ما هو السبب هنا؟ أين السبب؟ أن كل واحد منهما دم. ما هو الحكم؟ أن كل واحد من المحارم. تمام. القسم الثاني. نعم. هذا هو حمل المطلق على المقيد. نعم. هذا هو حمل المطلق على المقيد. زين. اتفاق. عدم حمل المطلق على المقيد اتفاقا. ما هو ضابط هذه الحالة؟ ضابط هذه الحالة الصدر. إذا اختلف في الحكم والسبب. مثاله. نعم. لم يضر له. نعم. أين السبب هنا؟ السبب. ما هو السبب؟ لا اختلف في السبب. ما هو السبب مثلا النص الأول؟ ما هو سبب النص الأول؟ سبب النص الثاني. سبب النص الثاني. نعم. وما تحت ما تحت الكعبة. إذا اختلف هنا في السبب والحكم، أين الحكم هنا؟ تفضل. لا احنا جئنا هذا المثال، جئنا به لاختلافهما في حكم السبب معا. إذا والثاني أيوه. إذا اختلف في الحكم، لأن الأول عدم نظر الله إليه يوم القيامة، والثاني الحكم عليه بالنار. القسم الثالث. ترجيح الحديث. نعم. ترجيح حمل المطلق على المقيد.